اختلفوا، قالوا هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ إذا علمنا أن التزجية بعد التجريد واجبة. لماذا؟ لأنها تستر عورة الميت، وده قلنا التزجية على الوجوب وليس على الاستحباب. ليه؟ لأن الأصل من الميت إذا ما تجرد ثيابه ثم يلف بملاءة مثلا وتجعل تحت رأسه وتحت قدميه وتحت جانبيه بحيث أنه لا يكشف، أصبح عورة. وجهه ليس بعورة، هو في الحياة كالموت في العورة، مفيش إشكال. لكن ليس كل الناس يدخل على الميت وينظر إليه، لا، حرمته الآن أشد. يعني الآن هو لا وستر ما بين صورته وركبتيه، هل يسمح لك وهو حي على هذه الحال أن تدخل عليه؟ نفس المسألة وهو ميت، نفس المسألة وهو ميت. إذا كنا بوجوب التزجية، ليه؟ لأنه جرد. قال وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوها، قال في النور إذا نعم بذلك خلافا لحديث علي لا تبرز فخي لك ولا تنظر إلى فخي حي ولا ميت. نعم، من السرة إلى الوقت. الحديث ضعيف جدا، لكن يكفينا حديث تحريم النظر إلى العورات العامة، يكفينا حديث تحريم النظر إلى العورات التي جاءت عامة في الشريعة ولم يفرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الحياة وبين الموت، فنبقى على رأسه فنقول عورته وهو ميت كعورته وهو حي. إيه نعم الاثنين. قال ثم نقض على يده خرقة فينجيه بها، لأن النظر إلى العورة حرام فأمسه أولى، ويجب غسل ما به من نجاسة لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. صحيح، كنا ذكرنا في شرح مسلم كيفية تغسيل الميت، وذكرنا أن الميت أولا ينجى ويلف على يده على يد الغاسل خرقة، وبعد أن ينجيه يوضئه، وبعد أن يوضئه يغسل جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يعيد ذلك ثلاث مرات، إلا إذا احتاج إلى الغسل أكثر من ذلك فله ذلك، وأن يجعل مع كل غسلة ستر، وأن يجعل في الآخرة كافورا. وإن حصلت النظافة ولم يخرج منه شيء بعد الغسلة الأولى له أن يغسل الثانية والثالثة استحبابا حتى يقطع على وقت، وإلا فالغسلة الأولى تجزي. فإن خرج منه شيء وهكذا جعل ينجيه ويوضئه ويغسله حتى السابعة، وبعد السابعة وجدت مشقة له أن يحشو مخارج الميت ويلفه في كفنه ويثن على ذلك، ولأن الغسل قد لا ينتهي خاصة لمن مات وبه جرح، من مات وبه جرح. صحيح، يظل ينزف، لكن يأتي الخلاف هنا، خروج الدم من جسده يكون كالخروج من السبيلين فيعاد الوضوء، ولا يكفي إزالة النجاسة التي خرجت من جسده من غير السبيلين؟ إن خرج من السبيلين، صحيح، إن خرج من السبيلين يوضأ، وإن كان خارج من الفم أو الأنف أو الأذنين أو غير ذلك من البدن شيخ في لا لا يوم لأن خروج الدم أصلا لا يطول الوضوء. قال ويجب غسل ما به من نجاسة لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تبقى. سبق معنا في كتاب صلاة الشروق وذكرنا أن من بلغ 7 عند الفقهاء أصبح لعورته حكما، والمقصود بها المغلظة فقط، أما غير المغلظة فتسامح فيها أهل العلم. مغلظة فقط لابن 7 لها حكم عند الفقهاء وإن لم يكن على ذلك دليل، لكن كأنهم أخذوا فيها بالعمومات التي جاءت من الأمر بالصلاة لابن 7، فيقال ابن 7 أصبح لعورته حكم وما دونه فليس لعورته حكم، أقل من 7 يعني دون التمييز ليس لعورته حكم. يغسل امرأة، يغسل رجل طفلة دون التمييز لا مانع، أما من سن 7 أصبح للعورة حكم فيغسل الصبية الصغيرة ذات 7 فأكثر يغسلها النساء، وكذلك الذكر 7 فأكثر يغسله الرجال. وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، بما روي أن علي يغسل من الصنم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، ذكره المروزي عن أحمد، والأثر ضعيف. بل صح في السنن وفي إسناده محمد إسحاق اليسار لكنه صرح بالتحديد، وهو الحديث الذي سبق معنا أنهم اختلفوا هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، فسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه وغسلوه من فوق ثيابه، قال فغسلناه من فوق ثيابه. فهذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم لعظم حرمته ومقامه عند الله تبارك وتعالى، فلا يمس جلد النبي صلى الله عليه وسلم عند غسله إكراما له من الله تبارك وتعالى. أما بقية الموتى فلا مانع أن يلبس المغسل جوانتي مثلا أو يضف على يده خرقة إذا غسل العورة، أما في غير العورة يجوز له أن يغسل بيده وأن يمس جلده ولا مانع من ذلك. قال وللرجل يغسل مكان الدم خلاص يكفي هذا، لأننا لو علمنا أننا لو رجعنا به يخرج منه مرة أخرى يكفي هذا ويدفن على حاله. يدفن على حاله، نعم يدفن، بل يجوز دفن الميت بلا غسل العضو، وهذا من باب أول. إن كان الأمر يشق يدفن على حاله، يدفن على يدفن. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته بقول الرسول لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، ورواه ابن ماجه وفي إسناده أيضا محمد بن إسحاق وصرح بالتحديد. قال وغسل علي فاطمة رضي الله عنها ولن ينكره منكر، وهذا إسناده صحيح، ولذلك من مشى حديث أسماء مشاه لحديث تغسيل علي رضي الله عنه لفاطمة، قال فكان إجماعا قاله في الكافي صحيح. وهذا الإجماع رواه أو ذكره غير واحد من أهل العلم، وهو إجماع قديم وليس فيه مخالف. فليس بين الزوجين عورة في الحياة ولا بعد الممات، ليس بينهما عورة، فيجوز للرجل أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز لكل منهما أن يمس عورة الآخر أثناء الغسل ولا مانع. وبنت دون سبع قاله القاضي يعني أبو يعلى وأبو صفار وكيهان سعيد والزهري. صحيح. سبع فما فوقها الصبي يغسله الرجال والبنت يغسلها النساء، لأن سبع يعطي للعورة حكم. وثبت عند ابن ابي شيبه بإسناد صحيح ان ابا قلابه من التابعين غسل ابنته ولكن هذا محمول على انه لم يجد من يغسلها من النساء، والا فالرجل على المرجح لا يجوز له ان يغسل ابنته. وابو قلابه يحمل ما فعله اما على عدم وجود النساء او ان ابنته كانت دون التمييز. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر السابق، وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استقبلنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. صحيح. وهذا أيضا من أدلة على جواز تغسيل المرأة لزوجها. نعم. رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. قال ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، وهذا إسناد ضعيف. فكما ذكرنا ما دون سن التمييز يجوز لكل من الجنسين أن يغسل الآخر، أما من التمييز سبع فالبنت يغسل النساء والولد يغسله الرجال. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لقول غسل النساء التي غسلن ابنته إيدانا بميامينها ومواضع الوضوء منها رواه الجمع. يعني صفة تغسيل الميت كصفة غسل الجنابة، صفة تغسيل الميت كغسل الجنابة سواء بسواء. قال لكن لا يدخل الماء في أنفه في قول الأكثر. صحيح، لأن لا يحرك النجاسة في بطنه فتخرج منه مرة أخرى، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. صحيح. يكفي أن يأتي بخرقة ويمسح بها أسنانه، خرقة مبللة، ويأتي بخرقة أيضا مبللة ويدخلها في مخريه ينظف بها أسنانه ولا يدخل فيهما الماء. ويكره الاقتصار على مرة. قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة، يعني مرة واحدة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ارسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسد. الكراهة هنا فيها نظر، تحتاج إلى دليل، بل قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته ناقته اغسلوه فأطلق، فالمرة الواحدة تجزي ويقع بها الامتثال عن الواجب، ولا يقال في المرة الواحدة إن لم يخرج بعدها شيء أنها مكروهة، فالكراهة فيها نظر. قالت ايش نعم مثل الزوجة، لأنه ليس بين ملك اليمين وبين السيد عوض. ملك اليمين نعم إلا على أزواجهم أو ما ملك أيمانهم. قال إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بحكم، فإن لم يستمسك فبطين الحر. طين الحر هو الذي ليس فيه تراب لأنه يستمسك، ولكن يغسل. قال فإن لم يستمسك فبطين الحر ثم يغسل المحل. قال أحمد لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل نجاسة ويحشي مخرجها له. نعم بعد السابعة لا وضوء، بعد السابعة لا وضوء. نعم يغسل النجاسة فقط ويكفيه، وإن أراد أن يغسله ثامنة وتاسعة وعاشرة فلا مانع، لكن نقول إذا كان الأمر يشق بعد السابعة يكفيه يكفيه، ولذلك ما خرجت من النجاسة بعد السابعة يكفي فقط غسل النجاسة فقط ولا يعيد الوضوء، لأن هذا شق. إيه نعم لوثا استحباب، وإلا فالأصل حديث الرجل الذي وقصته ناقص. قال ويوضأ وجوبا، ويوضأ وجوبا لأن الغسل عنده لرفع الحدث وليس للنظافة، فقال يوضأ وجوبا. قال ولا غسل يعني بعد السابعة، ولا غسل عندكم ايه لجنوب صح؟ لا، ولا غسل كجنب أحدث بعد غسله، زودها كاف، كجنب أحدث بعد غسله. صحيح الجنب لو أحدث في غسله أو بعد غسله فغسله صحيح ولا يحتاج إلى إعادة الغسل. لو إيه قبل الغسل إيه نفس المسألة في الميت، من يفعل قبل أو بعد على تفصيل. ان كان من جنابه قبل الوسط لا لا انا نتكلم، تتكلم عن الحي وليس عن الميت. الميت قلنا كغسل الجنابه، كغسل الجنابه، والجنوب يتوضا قبل الغسل لا بعده. خالف السنة إيه ده؟ إيه هو زي قلنا الوضوء بعد السابعة خلاص يصل شكر. غسل ووضوء إن كان يشك يكفيه ولا يغسل ايه، لان هذا يشق، يشق كثرة الغسل بعد السابعة يشق. اما ان كان يستطيع ان هو يغسله سابعة وثامنة وتسعة وعشرة فلما، لكن هذا يشق انه يغسل الميت عشر مرات وفي كل مرة حتى السابعة يوضأ يشق. والله بعضهم يقول على الوجوب حتى السابعة، وده قول الجمهور على الوجوب بناء على ان الخارج نقض الطهارة بعد الحدث في الميت، وهذا والله اعلم فيه نظر فيه نظر. قال لتكون طهارته كاملة يعني بعد الوضوء يغسل مرة أخرى. يعني لو كانت كالجنابة يا جماعة، ووضئ وغسل، انتبه، مع أن القياس الذي يقيسه المؤلف قياس مع الفارق، صحيح؟ لا نوقف على الجنازة. طيب الجنازة يكفي فيها الوضوء ليه؟ كم مرة؟ مرة. شلت؟ ومع ذلك هنا يقول حتى السابعة. شلت؟ هذا دل على إن الغسل هنا لرفع الحدث ولا للنظافة؟ ها؟ لرفع الحدث ولا يعني لا وضعوه وغسلوه. نفترض ان الغسل لرفع الحدث ارتفع ولا ما ارتفع؟ طيب خرج منه شيء. صحيح؟ على تعليل الجمهور لا يغسل ولكن يكفيه الوضوء فقط. أن هنا يقيس على غسل الجنازة. فالجنب إن وقع منه حدث أثناء الغسل وضوء صحيح، وإن وقع منه الحدث بعد الغسل يجب عليه الوضوء فقط من أجل الصلاة، ولا يجب عليه عن الغسل. إذا لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الغسل هنا دل على أنها للنظافة وليست لرفع الحدث. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل بما فيه من الحرج. صحيح. خرجت منه نجاسة بشرط أن تكون من أحد السبيلين، أما الخارج من الفم والأنف والأذنين يعطى حكم الوضوء على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور، فيكفي غسله ويكفن الميت على ذلك وتحشى مخارجه ويدفن. لو خرج شيء من غير السبيلين يغسل ولا يجب لا غسل ولا وضوء، لأن الخارج من الفم والأنف والأذنين لا ينقض الوضوء أصلا، من باب أولى لا ينقض الغسل. صحيح. قال وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. نعم. هل قوله إن رأيتن في الزيادة على الوجوب ولا قلنا إن الوتر مستحب؟ إن دعت الحاجة إلى ذلك وخرج من الميت شيء. ولذلك من قال بالوجوب قول ضعيف بوجوب الوتر. ها؟ هذا يرد على كلام المؤلف. صحيح. هذا يرجع على كلام المؤلف. اكتفينا بالغسلة الأولى. صحيح. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. قال وشهيد معركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. رواه البخاري. انقسم العلماء في الصلاة على الشهيد، فمذهب الجمهور أن الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي مات فيها. والحديث المذكور هو أصح ما ورد في عدم الصلاة على الشهيد، يعني الذي نقله المؤلف. وقال بعضهم تجوز الصلاة على الشهيد على الاستحباب وليس على الوجوب، ما هي الأدلة التي عارضوا بها عدم الصلاة على الشهيد؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أتى شهداء أحد بعد موتهم بثمان سنين وصلى عليهم كصلاة الميت، وصلى عليهم كصلاة الميت. أجاب الجمهور إن الحديث ليس في محل النزاع، وهل الميت يصلى عليه بعد ثمان سنين، الشهيد يصلى عليه بعد موته بثمان سنين؟ قالوا إذا لا بد من تأويل كلمة صلاة بأنها الدعاء، لما جاء مثله عند مسلم من حديث عائشة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها بالليل إلى البقيع، فدعا لأهل البقيع ليلا ورفع يديه ثم أتى شهداء أحد وصلى عليه. لكن تأويل الجمهور هنا بأن الصلاة هي الدعاء فيه نظر، لأنه لو قال وصلى عليهم فقط لكان يمكن حمل لفظ الصلاة على المعنى اللغوي، لكن قال كصلاة الميت. الجمهور جوابهم قوي في أن الشهيد لا يصلى عليه بعد ثمان سنين، إنما هذا كان منه صلى الله عليه وسلم من أجل إعظام أجرهم ومن أجل توديعهم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، وليس الحديث أصلا في محل النزاع. صحيح. انتبه إن الشوكاني أورد في النيل مجموعة أحاديث عن ابن عباس وجماعة في جواز الصلاة على الشهيد، وكلها لا تصلح للاحتجاج به، لأن أكثر من قال بجواز الصلاة على الشهيد احتج بما ذكره الشوكاني في نال الأوفر، لكن كل الأحاديث التي احتج بها لا تصلح أن تعتبر، لا تصلح. انتبهوا. بقي دليل أيضا لمن قال بجواز الصلاة على الشهيد عند النسائي. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئت أريد الإسلام والقتال معك، فأسلم وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم فلم يقبلها، وقال للصحابة ما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وإنما تبعته على أن أضرب بسهمها هنا ف سأموت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تصدق الله يصدقك. فمات وظلم بسهم خرج من قفاه، فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس عند دفنه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني على عبدك هذا شهيد، إني على عبدك هذا شهيد. قالوا: وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث روي مرسلا، خلاص، ولكن أوصله ابن المبارك عبد الله رضي الله عنه. الإمام النسائي بعد تخريجه لهذا الحديث قال: ولا أعلم أحدا تابع ابن المبارك عليه في إيه؟ في الرفع. فكل من رواه يرويه مرسل. طبعا لا نستطيع أن احنا نتكلم أمام ابن المبارك لأنه جهبذ علم، فقالوا: وصف ابن المبارك له زيادة ثقة تقبل. الرفع كل من رواه يرويه مرسل، يعني في انقطاع بين التابع الذي رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال الساقط الصحابي، لأننا لو علمنا أن الساقط الصحابي فالصحابة كلهم حضور يصح الحديث، بل وجد من الأحاديث من روى فيها من التابعين سبعة بعضهم عن بعض، مثل حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يروي سبعة من التابعين بعضهم عن بعض. وعلى تقدير صحة الحديث نقول أن الراوي أجمل ولم يبين هل الرجل دفن بعدما مات مباشرة أو عاش بعدها فترة ثم مات، فالمرجح قول الجمهور أن الشهيد لا يصلى عليه. يعني هل دفن في الحال ولا عاش بعدها، أو هذه واقعة عين لمثل هذا الصحابي أكرمه الله تبارك وتعالى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا دليل يدخله احتمال. وإن صح الحديث، إن صح الحديث الإمام النسائي عقب أيضا هذا وقال: ولعل الخطأ ممن بعد ابن المبارك، يعني لعل الذي رفعه ليس هو ابن المبارك، أما الراوي عنه أو الذي روى عن ابن المبارك هو الذي رفع الحديث، فليس هناك دليل قوي يعتمد عليه في جواز الصلاة على الشهيد. لا نقول يحرم أو تكره، لا لا، ولكن يقال السنة عدم الصلاة على الشهيد، هذه السنة، لأن غير حديث جابر في الصحيحين حديث إما ضعاف وإما فيها احتمالات، فالمرجح عدم الصلاة على الشهيد. نعم. قال: والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي رواية ثانية قال وعنه يغسل ويصلى عليه، ولأن ابن الزبير غسل وصلي عليه. هذا عند البيهقي وابن أبي شيبة وغسلته أمه وإسناده صحيح، ويأتي بأطول من هذا. فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمقتول فيغسل لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني. مقتول ظلما دون أهله أو دون ماله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وكذلك السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، المفتون والغريق ومن مات بالهدم والمرأة تموت بذات الجنب إلى آخره، اختلف فيهم أهل العلم على قولين. بعضهم يقول هؤلاء شهداء فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليه، وبعضهم قال بل هم شهداء الدنيا وليسوا شهداء، بل هم شهداء الآخرة وليسوا شهداء الدنيا، نعم يعطون أجر الشهادة يبعثون يوم القيامة كالشهداء، لكن شهيد الدنيا هو شهيد المعركة. والمرجح هو القول الثاني بأن من مات بالغرق أو الهدم أو مات ظلما أو قتل ظلما، ومن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السبعة، هؤلاء على المرجح يغسلون ويكفنون ويصلى عليه، هذا المرجح، ويقال حكمهم حكم شهيد الآخرة لا شهيد الدنيا، حكمهم حكم شهيد الآخرة لا شهيد الدنيا. وعمر رضي الله عنه قتل ومع ذلك علي رضي الله عنه أثره ضعيف، ومن الزبير رضي الله عنه غسل غسلته أمه وصلت عليه، أنزلوه سبحان الله أنزلوه قطعة، أنزلوا عبد الله بن الزبير قطعة، حتى قال ابن أبي مليكة فكنا نتناوله عضوا عضوا ننزلوه مقطع حتى بعد ما صلبه الحجاج المجرم. وكانت أسماء نعم، وكانوا هدموا عليه جدار الكعبة لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يواجهونه بالقتل، كان قويا جدا، فلما لم يجدوا إلى مواجهته سبيلا اغتالوه خفية وهو جالس بجوار جدار الكعبة، جاءوا على الجدار وهدموه فوق ابن الزبير، وأخذوا الحجاج الظالم المجرم كما قالت أسماء عند مسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في ثقيف كذاب ومبير، كذاب بن سيلمة والمبير الحجاج الهالك الذي يهلك الناس، مبير يهلك الناس. وكانت أسماء رضي الله عنها تدعو ربها ألا تموت حتى يأتيها الله تبارك وتعالى بجثة ولدها قبل أن تموت، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءها وجيء لها بالجثة، وكانت أوصاله تقطعت وأصبح أشلاء. فيقول ابن أبي مليكة فجعلنا لا نأخذ منه عضوا إلا يأتي معنا، يعني كان سهل بتغسيله، وجعلوا يضعونه في الكفن عضوا عضوا، قال وصلت عليه أسماء ثم دفن. فمن قتل ظلما ومن شابهه ممن ذكر فيه أنه شهيد غير شهيد المعركة المرجح أنه يغسل. في البخاري قال كنت أخرج مع أبي فأزفف خلفه. يعني يجهز على من خلاص يعني أوشك على الموت. من أوشك على الموت. نعم صحيح. ولذلك كان شجاعا مغوارا ما استطاع الحجاج ولا جنوده أن يهزموه، وإنما قتلوه غيلة. سبحان الله، كما قتل أبوه في وادي السباع في العراق. فإن عليا لما ذكره بقوله صلى الله عليه وسلم إنك تقاتل الزبير وأنت له الظالم انسحب من المعركة ونزل بوادي السباع في العراق وجعل يصلي. فجاءه ابن ملجم أو ابن جموز الخارجي المجرم وضربه من ظهره وهو ساجد. ما كانوا يستطيعون قتله بالمواجهة، لا، وإنما قتلوه غيلة. وكذلك قتل حمزة من وحش غيلة أيضا. نعم. شرب ابن الزبير دم الحجامة عند أبي معين في الحلية وغيره لا يصح البت. كل الأسانيد فيها مجاهيل ومقاطيع ولا يصح البت إطلاقا. نعم. لما شرب احتجب نصام وأخذ ابن الزبير المحاجم وشرب ما فيها من الدم ونصر ساعده أين ذهبت بها؟ قال وضعته يعني الدم في مكان لا يعرفه أحد. قال لعلك ازدردته؟ قال نعم. قال تعيش على الدم وتموت عليه ولا تمسك النار إلا تحلة الخصر. هذا عند أبي نعيم وابن عساكر وجماعة، وإسناده لا يصح بحال، لا يصح بحال. معلوم أن الدم نجس. والميت بالهدم والغرق والحريق، والغرق والحريق اللي يموت محروق يعني.